بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بباب الطب وأحكام التداوي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها. انتهينا في الباب السابق في آخر باب ذكره الشيخ فيما يتعلق بالتداوي بالمحرمات والنهي عنها فيما جاء في الكي وأحكامه، وهذا الباب فيما يتعلق بالحجامة. والحجامة هي استخراج الدم بوسيلة معينة معروفة عند أربابها. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. هذا الحديث متفق عليه، رجل الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه بيان أو ذكر من رسول صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب النافعة في العلاج هذه الأمور الثلاثة: شربة محجم وشربة عسل ولذعة من نار وهي الكي. وسبق معنا في الحديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة: في شربة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وهذا الحديث يوافقه، ومعنى ذلك كما قال الإمام النووي أن هذه الثلاثة الأشياء تجمع مجمل الدواء الأدوية، لأن الأدواء إما أن تكون بسبب الدم أو زيادته يعني أو خبثه أو بسبب شيء خارج أو بسبب شيء كذا، يقول الإمام النووي فأشار بمسألة شربة محجب إلى إخراج الدم، وشربة عسل إلى إخراج الفضلات من البطن وما يتعلق به، وهو يلحق به ما هو مثله من العسل، يعني من يلحق العسل ما هو مثله في هذا الشأن. ولذعة بنار أو كما قال هنا أو في الحديث الأول أو كية بنار، وهنا قال بلذعة من نار، وفيه إشارة أيضا إلى أن الكي إحدى الوسائل التي تنجع في العلاج في بعض الأمراض، ورأينا من قبل كلام أهل العلم في ذلك، وأنه لا يلجأ إليه إلا آخر المطاف، يعني في آخر بعد أن يستكمل جميع وسائل العلاج، لأنه كما هو معروف أصبح مثلا آخر الدواء الكي أو آخر الطب الكي. وهذا الحديث يؤيده، لكن في آخر هذا الحديث وفي الحديث الأول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكرناه يقول: وأنهى أمتي عن الكي. والنهي كما رأينا من قبل محمول على يعني على اختيار الإنسان، يعني على أن يأتي التوي باختياره بحيث أنه يستطيع أن يتداوى بغير الكي فيكتوي، يقول له هذا منهي عنه، أو يكون فيه يعني يكتوي من باب الحمية، يقول لك استوي لألا يقع كذا، هذا منهي عنه. أما إذا عند الحاجة ولا بد منه، يعني إذا استنفذ جميع وسائل الدواء فلم ينفع، أو أنه لا دواء عنده إلا هذا فلا بأس به، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قد أذن أو أقر من فعل ذلك، كما في حديث أبي أو حديث جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع له هرته فكوى. وكذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم نفسه كوى سعد بن معاذ، وفي رواية كوى أسعد بن زرارة. فحديث الجواز تدل على وجوده عند الحاجة أو جوازه عند الحاجة إليه، كيف؟ وحديث النهي تدل على كراهته عند عدم يعني عند إمكان وجود غيره أو عند استعماله في حال الحمية. وسبب كراهته كما هو يعني من الكي المعتاد المعروف أنه هو فيه قد يكون كما هو فيه علاج ودواء لبعض الأمراض، لكن فيه ألم لأن فيه إحراق للجسد هذه واحدة، وفيه آثار أيضا تكون في الجسد يعني تشوهه، هذا في غالب الكي، وإن كان بعض أنواع الكي الذي في العروق أو في الآلات الحديثة الآن يعني مسألة الليزر وما كذا، وهو نوع من الكي يعني الكي بالكهرباء يعني نوع منه، لكنه مهما يكون ففيه ألم، فاستعجال هذا الألم لإبعاد ألم آخر قد يخرج وقد لا يخرج، قد يشفى وقد لا يشفى، يعني كلها من أجل ذلك وأجيز وجاز وشرع إذا لم يكن هناك دواء غيره، لهذا قالوا آخر الطب الكي أو آخر الدواء الكي. أما في حديث آخر هنا وهو في باب يعني أو هذا الحديث الذي معنا قال شرطة محجبين، إذن هذا فيه دلالة على مشروع على جواز وإباحة الحجامة والاحتجام من أجل إزالة بعض الآلام التي يوفر فيها الحجامة، وسيأتينا بعض مواضعه وبعض توكيده وفي توكيده كلامه سنذكره إن شاء الله. عن قتادة رضي الله عنه، عن قتادة التابعي السدوسي، عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن، وكان بهذا الحديث هذا بهذه الزيادة، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى عشر وإحدى وعشرين يعني في الشهر، سبع عشرة في الشهر وتسع عشرة في الشهر وإحدى وعشرين، هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، وغرابته تأتي من يعني بعض رواته وهذه الزيادة التي فيه، وهي قوله وكان يحتجم لسبع عشر سبع عشرة أو تسع عشرة وإحدى وعشرين. التوقيت الذي ورد في الأحاديث في الحجامة كل التوقيت توقيت ليست بدرجة من الصحة يعني التي يعتمد عليها، قوله سبع عشرة أو ثمان أو إحدى وعشرين أو تسع عشرة أو يوم الثلاثاء ينهى عنه أو يوم الأحد يجوز أو كذا إلى آخره، هذه الروايات فيها ضعف كلها، ولهذا يقول الإمام ابن حجر كما سنسمع أنها ليس هناك تحديد لوقت صحيح ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم بوقت معين أو زمان معين، وإنما هذا مرده ومعاده إلى العادة والتجربة وحال الإنسان واختلاف البلاد، يعني ليس تعبدا، ليس شيئا تعبديا، إنما هو علاج، والعلاج مبني على التجربة، وما صح عنه رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في وقت من الأوقات أو في يعني زمن معين من الشهر في وقت من الشهر أو كذا أو في يوم من الأيام قد يكون من باب المصادفة أو يكون من باب الحال المناسب لمن هو في يعني حاله وفي بيئته وفي كذا، ليس هناك أمرا تعبديا، بعض الناس جهالة حقيقة من باب يعني حب الاتباع ولكن غير علمي يقول لك لا أنا لا أحتجم، أنا لابد أن أحتجم أولا، بعض الناس يقول لابد أن أحتجم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، لا هذا حال من الأمور العادية يعني من العادات أو من الجبلية أو من اتخاذ الأسباب عند الحاجات، فليس بالضرورة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم أنه لابد الإنسان أن يحتجم ولو لم يكن بحاجة إلى الحجامة، ليس عبادة حتى أن نتبع، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نريد في العبادات، فلا نعبد إلا بما نتعبد الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله أو إقراره، وفي العادات والمعاملات والأحكام نأخذ بالجائز يعني بما فعله الرسول أو أقره أو أمر به على أنه جائز مشروع، لكن لا لأن يعني لا نلزم أنفسنا ونعمل بشيء من المباحات ونقول لابد أن نعمله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمله، نحن نتبعه فيما نريد أن نفعله من المباحات ومن الأفعال ومن التصرفات، هل هذا جائز فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله أمر به أو لم يعني أو يعني لم ينهى عن كذا، نعم نفعله إذا احتجناه إذا أردنا أن نفعله، أما من المباحات ولا بد أن أفعل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل، هذا يعني الذي يفعل ذلك أو الذي يتحرى ذلك لا بأس من باب أنه يريد أن يبتدي أو يكون يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء، إنما يعني قد يكون في فعل معين باستعمال دواء معين أو كذا يعني ضرر عليك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله أو أقر شخص آخر عليه بحاجة ذلك الشخص إليه، فليس بالضرورة أنك تفعل مثل ما فعل ذلك الشخص الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء لا يسمح لك. إذا نحن نأخذ بفعل الرسول أو إقراره عليه الصلاة والسلام في الأشياء المباحة من باب أنها مباحة حلال إذا احتجنا إليها، وإل يعني ولا نلزم أنفسنا بشيء من المباحات أو بشيء من الأدوية أو نحو ذلك ولو لم نحتاجه نحتاج إليه لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور عبادية لابد إذا فعلتها كانت من باب السنة والاستحباب أو طبعا من باب الوجوب هذا من باب أولى سنة فعلها من باب كان وافد العبادات ونحو ذلك نعم ينبغي أن نتبعه عليه الصلاة والسلام ونقتدي به ونحرص على فعل ذلك منه لأنها عبادة تعبد الله بها ونحن نتعبد الله بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حرصنا على اتباع سنته تأكيد لحبنا له وحرصنا على اتباعه صلى الله عليه وسلم. أما المباحات فقد فعلها أو أقرها أو أمر بها من باب الجواز، إذا احتجنا إليها نفعلها وإن لم نحتج إليها فلا داعي أو فلا موجبة لفعلها. إذن فالحجامة مشروعة يعني معنى أنها مباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث الأول إلى أنها لو كان هناك دواء، طبعا لو كان هناك دواء يعني هذا من باب المبالغة بمعنى أن الشفاء ورفع الأمراض وكذا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، والأسباب إذا كان هناك أسباب تنفع مثل ذلك فما ينفع من الأسباب هذه الأمور الثلاثة شرفة محجم أو شرفة عسل أو لذعة بنا. نعم. أما حديث قتادة ففيه فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتجم في الأخدعين. طيب سيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحتجم، قوله في الحديث حديث أنس كان يحتجم في الأخدعين والكاهل. الأخدع ما هو؟ إركان يعني يعني بيت العنق، والكاهل هو وسط الظهر بين الكتفين. كان يحتجم في هذين الموضعين، موضع الحجامة كان يحتجم فيهما. الشيخ ابن حجر يذكر للحجامة فوائد كثيرة وينقل أن الحجامة في الأخدعين تفيد لمرض كذا وفي الكاحل تفيد لمرض كذا وفي الصدر كذا وفي أسفل الصدر وفي إلى آخره. طيب الذي به ألم لا يفيد الحجامة في موضع معين، لابد أن يحتجم في الموضع الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم فيه؟ طبعا لا، لم يأمر بهذا. إن كان لمرض معين احتجم عليه الصلاة والسلام في الموضع المعين فافعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو يعني هو وسيلة للشفاء. أما إذا كان يعني أهل التجربة والخبرة وكذا قالوا احتجم في المكان الآخر، والحجامة أصلا هي وسيلة وسبب للشفاء فاحتجم في المكان الذي يغربه ذلك المجرب لأن أصله جائز. وفي أي مكان تحديده في الجسم وتحديده في الزمان تحديده في المكان أيضا، أي مكان أحيانا يعني الزمان يتعلق بالمكان يعني في بعض الأزمنة يكون في أوقات معينة في بعض الأزمنة في بعض البلاد يكون يعني جيدا ونافعا في وقت معين، وفي بعض البلاد الأخرى يكون تختلف البلاد الحارة عن البلاد الباردة وهكذا. فهذا يتوقف على مسألة التجربة وخبرة أهل العلاج والطب. فالحديث قوله يحتجم عليه الصلاة والسلام في الأخدعين والكاهل هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أخرجه البخاري أيضا يعني. وأما الزيادة وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى عشرة هذه الزيادة قال رواها أبو داود أيضا ولكنها بسند فيه ضعف. حديث أبي هريرة الثاني من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء رواه أبو داود. هذا الحديث يقول الشيخ فيه يعني فيه ضعف لأن فيه أحد رواته كلام. وكذلك حديث ابن عباس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين رواه الترمذي وقال حديث حسن. هو الجزء الذي في حديث قتادة أو في حديث أنس الأول فيه يقول الإمام ابن حجر حديث يعني في معلول يعني في أحد رجاله غلة تجعله فيه كلام. وعن أبي بكرة أنه كان ينهى أبي بكرة الصحابي المعروف أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، هذا من فعل الصحابي يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى فيها الدم إذا نزف لا يبقى فيها، رواه أبو داود. هذا أيضا فيه من حيث التحديد وكذا فيه ضعف في روايته. وعن ماقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة. رواه حرب بن إسماعيل عن الكرماني صاحب أحمد، وليس إسناده شيخنا يقول ليس إسناده بذلك أو بذاك، يعني فيه ضعف. وعن الزهري وهذا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه، ذكره أحمد واحتج به. قال أبو داود: وقد أسند يعني هذا الحديث لأنه مرسل الزهري يعني صغار من التابعين يعني أو من صغارهم، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي ولا سمعه، فهو مرسل فالحديث مرسل. يقول: وقد أسند يعني أروى متصلا ولا يصح مسندا. نعم. وكره إسحاق بن راهوية والحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر بناء على هذه الرواية. وخلاصة هذا أن الحجامة أمر سبب من الأسباب العلاجية مباح شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيه إذا كان هناك سبب ينفع فبإذن الله فالحجامة من الأسباب التي تنفع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث أنس في البخاري أن الرسول احتجم في الأكحلين والكهف. وإذا فهي جائزة سبب من الأسباب المباحة، لكن تحديدها بزمان معين أو مكان معين أو موضع معين هذه الروايات مختلفة فيها مقال لأهل العلم، وتتوقف على حال المحتجم وزمانه ومكانه الذي هو فيه، يعني أمر من الأمور المجربة. إذا جربها أهل العلم وقالوا فلان من الناس إذا احتجم في الموضع الفلاني من جسمه في اليوم الفلاني يعني إذا كان في بلد كذا يعني هذا يمكن أن ينفع بإذن الله تعالى، وفي شخص آخر يقول لا ما يحتاج في الكاحل ولا في الكاحل ولا في الكلف، يحتاج في الصدر أو في الفخذ أو في كذا. في حديث يأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم من في يعني من ربة على تعبيرنا يعني في جسمه، يعني احتجم في موضع الربة هذه أو ورث أو كما ورد في الحديث، يعني في موضع الجرح أو موضع الدقة أو موضع يعني تجمع الدم المستخرج هذا، يعني ما يأتي ويقول لا أنت هنا الجرح في ركبتك أو في فخذك أو في ساقك فاحتج في الظهر في الكاحل، لا. إذن فمواضع الحجامة في الجسم وأيامها أيامها زمانها هذه يعني ورد فيها روايات كما سمعنا وفيها روايات أخرى، ولكن الأظهر أنها موقوفة على حال المحتجم وزمانه ومكانه تتغير باختلاف الناس وأحواله، وهي في الأصل مشروعة، يعني مشروعة بما أنها مباحة، هذه من أسباب المباحة. يعني من الكلام يعني الجيد في هذا يقول الشيخ ابن حجر، طبعا بعد أن تكلم الشيخ ذكر ما يتعلق بأسانيد هذه الأحاديث، قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح يقول: ولكون هذه الأحاديث التي فيها تحديد المكان والموضع في الجسم وكذا لم يصح منها شيء، فإن أحمد بن إسحاق فإن حنبل ابن إسحاق قال: كان أحمد يعني أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، بأي وقت هاج به الدم ولا يتقيد بوقت معين، وأي ساعة كانت ثم ذكر الشيخ من حديث باب الحجامة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، وأحاديث أخرى يعني تؤيد ما سبق. قوله في الحديث أو لذعة بنار، لذعة يعني الإحراج البسيط، لذعة بنار، ويقالوا لذعة للإحراج البسيط يعني الخفيف بالنار، ويقال لذعة يعني لذعة ذات السم من الحميات يعني عقرب أو ثعبان أو نار. فاللذعة قال اللذع هو الخفيف من حرق النار، وأما اللذع فهو ضرب أو عض ذات السم. نعم. والأخدعة قلنا معروفات يعني حرقان، والكاهل ما بين الكتفين. يقول الإمام ابن القيم في الهدي: الحجامة، نأخذ نسمع هذا الكلام من هذا الإمام العالم المجرب يعني الحافظ الجامع الأحاديث التي وردت في هذا الباب، والمجرب والعارف بأخبار يعني بأخبار أهل الطب في هذا الباب. يقول في كتابه في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، يقول الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه لأنها للرقبة، وكالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما معا، إما من كثرة الدم ومن فساده أو منهما جميعا. قال والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة في الفصد لهم خطر. إذا هناك وسيلتان لإخراج، يعني وسيلة كانت متابعة الآن في وسائل أخرى لإخراج الدم، وسيلة الحجامة والوسيلة الأخرى هي إيش؟ الفصد. الفصد هو ضرب العلد أو جرح العلد ينزف الدم في موضع معين ومعرفة بطريقة يعرفها أهل الخبرة. والحجامة كذلك يعني لكنها ليست بضرب العلد ولكنها بطريقة معينة بشفط الدم يعني آلة يعني يجمع فيها الدم ثم يشرب في الموضع. يقول الحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحار مناسب لأن المسام مفتوحة وكذا ودماؤهم يعني ظاهرة على الجلد وكذا. أما الفصد يقول وفي الفصد لهم خطر، ولا لأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر. إذا كان مسام الأبدان واسعة وفصد يعني ينزف، وهذا معلوم يعني الإنسان أيضا نحن هنا في بلادنا الحارة هذه يختلف الحال من حال يعني برودة الجو وحرارته أو من حال الإنسان. إذا جرح الإنسان وهو في حال يعني جسمه حار وكذا يخشى عليه أن ينزف الدم كثيرا، لكن في حال برودة الجو أو كذا يعني يخف عليه. يقول ثم يقول في هذا الحديث كان إن كان شفاء أو قوله كان شفاء من كل داء، يعني هذا من العام المراد بالخصوص، والمراد كان شفاء من كل داء سببه علة الدم، يعني من كل ليس الحجامة شفاء من كل داء أي داء، ولكن مما يكون سببه لأنه هي متعلقة بالدم، فإما إخراج دم فاسد أو إخراج دم زائد أو كذا. أما الأسلام الأخرى التي لا صلة لها بفساد الدم أو كثرته فعلاجها يعني شيء آخر. قال وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وهي وفي الربع يعني الرابع أنفع مما قبله. يقول ينقل عن لسيناء صاحب القانون أوقات في النهار الساعة الفلانية وكذا إلى آخره. إذن هذا الكلام الذي ينقل عن أهل خبرة وتجربة، وكل أهل خبرة يعني قد يختلفون في تجاربهم فهو نوع من العلوم التجريبية. ومسألة يوم الثلاثاء قال يوم تسميته يوم الدم، سمي يوم الدم يقول يعني يوم يفر فيه الدم في الجسم وفيه ساعة لا يركع فيها، يعني يركع بمعنى لا يكف عن النزيف، وفي الحديث كما رأينا فيه نظر. ثم يعني لا بد يعني من الإشارة من التنبيه أو التذكير، وإلا يعني ربما كثير من الناس الآن لا يعبه أو لا يعرف إيش الحجامة ولا يفكر فيها، لأنها نوع من الأدوية أو من التداوي من أسباب التداوي، وقد يستغني الناس بشيء غيرها أو يستغنى الناس كثيرا في هذا الزمان. لكن الشيخ يقول قال الإمام حافظ في الفتح الحجامة في الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد نوع يسموه الباسلير، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفان. هذه أسماء يعني أنواع من الفصد الباسلير والقيفان أسماء عند الأطباء القدامى. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلق وتنقي الرأس، والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق تحت الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحبكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبذوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحبكة الظهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض بالنسبة للنساء. هذا كلام يقوله الإمام ابن حجر في شرح في فتح الباري منها على خبرات نقلها عن أهل الخبرة في هذا الباب. قال أهل العلم بالفصل وفصل كذا، وذكر أنواع ما ينبغي أو ما يستطيع يستعمله الناس في مسألة الوسيلة الأخرى لإزالة الدم الزائد أو الفاسد. والحاصل الشيخ يقول الحاصل أن أحاديث التوفيق وإن لم يكن هذا ميل الشيخ الشوكاني يقول أحاديث التوفيق هذه رويت ونقلت كذا أحاديث التوفيق يعني بيان الأوفاد في الحجامة وإن لم يكن فيها وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع. فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب. فاجتناب ما أخذ الحديث الضعيف إلى اجتنابه واتباع ما أخذ إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف. وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما مثل ذلك. يعني إثبات الأحكام جائز ممنوع حرام واجب كذا هذه لا يصح من هذه الأحاديث. أما ما يتعلق بالتجربة والطب وكذا إلى آخره فلا بأس يعني الأخذ به لأنه نوع من نقل خبرات الناس فيما يتعلق بأدويتهم. ثم انتقل الشيخ إلى باب مهم جدا في مسألة العلاج وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا الذي يلجأ إليه كثير من الناس وكثير كثير جدا وفيه الحق وفيه الباطل وفيه الصحيح يعني غير الصحيح. عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. لاحظ هذا الحديث من ثم الحديث التي تأتي إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والتولة جاء تفسيرها في هذا الحديث والتولة ضرب من السحر وما دام ضرب من السحر فهي شرك. نعم قال الأسمعي هو تحبيب المرأة إلى زوجها يعني عمل أشياء معينة كذا يقع عبد عقول ضع المرأة من الخيط ومن الخيوط وكذا يعني على رقبتها وجسدها لتحبب هكذا يزعمون تحبب نفسها إلى زوجها أو العكس كذلك. عن عقبة بن عامر الحديث الآخر ثم نبدأ في شرحها. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت يعني أي شيء أتيت لا أبالي به ماذا هذا باب المبالغة في النهي إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. حديث رواه أحمد وأبو داود. وقال هذا كان للنبي خاصة وقد رخص فيه قوم يعني في الترياق والترياق هو الدواء المأخوذ من لحم التعابين. عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة رواه أحمد ومسلم. الحديث الأولى فيها نهي فيها أن التولة والرقى والتميمة من شرك وأنها منهي عنها. ثم جاءت الحديث الرخصة طيب لابد أن نعرف ما الذي رخص فيه وما الذي نهى عنه. فهنا حديث أنس يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين حسد والحمى وهي لدغة ذات السم والنملة نوع من يعني الأمراض سنبين رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال هنا في الحديث والنملة قروح تخرج من الجنب يعني في جنب الإنسان. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة رواه أحمد وأبو داود. وهو دليل الشيخ المجد يقول ودليل على جواز تعلم النساء الكتابة. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي بالجاهلية إذا الرقى معروفة بالجاهلية ومعروفة الرقى معروفة في كل الملل والنحل والأديان وعند الناس جميعا في الإسلام قبل الإسلام وبعده. قال كنا نرقي في داء نعم كنا نرقي عن أبو المالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك هذا في الجاهلية دخلوا الإسلام يريدون الشرع ما يجوز أو لا يجوز. فقال اعرضوا علي أعرضوا أو قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك هذا جواز للرقية ما لم يكن فيها شرك هذا شرط في رقية مباحة. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وأبو داود. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم آل بيت من الأنصار جاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، معروف هذا البيت أنهم يرقون من العقرب، وإنك نهيت عن رقى، قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بها بأسا. هذه الرقية التي كانوا يرقون بها كلام، الرقية عبارة عن كلام يقوله الراقي، كلام من دعاء أو ذكر أو كلام قد يكون حقا وقد يكون باطلا، سنبينه فيما بعد. يقول هنا قال فلما عرضوا عليه قال ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه شيء بشيء مباح من الرقى فليفعل، رواه الإمام مسلم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، المعوذات نعوذ برب الناس نعوذ برب الله، نعم. فلما مرض هو عليه الصلاة والسلام مرضه الذي مات فيه تقول عائشة جعلت أنفث عليه وأمسحه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه عليه الصلاة والسلام، تقول لأنها أعظم بركة من يدي، والحديث متفق عليه. هذه الحديث التي أوردها الشيخ في باب الرقى، الحديث الأولى فيها كما سمعنا نهي وتحذير عن شيء من هذه الرقى، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي الرقى وما هي التمائم وما هي التولة؟ الرقى هو كلام يذكر ويذكره شخص يقرأه على شخص مريض يحتاج إليه، كلام يقرأ. هذا الكلام إما أن يكون من الآثار ومن النصوص الشرعية المأثورة المعروفة الصحيحة.